السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. تيجي نلمه كده كام على بعض كده، كل حصة نجيب سيرة النجم بتاع ازاي نمرر وعلينا نمرر. طب لو كده بقول لك قول لي بتاعت البكر ده بتيجي ولا لا؟ عشان بقى تلم انت من كل الرينج جم بلاقي دماغك كده قطعه كده على بعضه على اساس. لكن ده بقى قول كده عروسه، ده بقى فيريكو طبعا. دي اول كتاب برضه خالص اللي من الاول قراءه كده، وبعدين الشغل الخفيف هي صفحه اربعه بتقول لي رساله دكتور كيتس انوماليز. طب وبعدين بقى ايه؟ لا ده مش هزار بقى، ده بيسموه رساله تيومرز. لا تكتب عليه تحليل الطحن اللي هو الميكنز. جماعه ايه كانت الفيتيلو انستاينال داكت ان اتس انوماليز؟ احكي الفيتيلو انستاينال داكت ان اتس انوماليز ايه دي؟ اوريك المدام بالعيب وقلبي عريضة. بص يا جميل، بص يا جميل، بص يا جميل، دلوقتي احنا عندنا حاجة اسمها الفيتيلو انتستاينال داكت. ايه بقى حكاية الفيتيلو انتستاينال داكت دي؟ دي عبارة عن ضغط يا سيدي ماسكة، هتعجبك قوي لذيذة، ده من الأسئلة اللي أنا بحب أجيبكم في الامتحان. ها؟ والسؤال ده يعني يعني بقى سؤال مفتح آفاق علوية للطلبة ذات الآفاق السفلية. ها؟ بجد. بص سؤال جميل قوي ده فيتامين سيل دكت، بس إيه حلوة؟ الفيتامين سيل دكت يا كابتن عبارة عن ضغط ماسكة من التيرمينال إيليوم لغاية الأمبلايتس. ضغط ماسكة من التيرمينال إيليوم لغاية الأمبلايتس. هذه الضغط إخواني الأعزاء النورمال فيت لها بتبان غريبه قوي. النورمال فيت لها انها بتوبليتريت، انا عايز بعد ما اشرحه تقولوا خدنا ايه زيه. بتوبليتريت وتختفي وكانها لم تكن، وبتسيب مكانها كده كونستريكشن. كنا جبنا سيرته قبل كده، ده اللي الكوليسترول بتقف عنده في الكوليسترول ايليس. كنا في الكوليسترول ايليس، واحده بيجي لها كوليسيست بتديها الفيستولا، فبتنزل كوليسترول تسد الايليا تعملها سبستراكشن. الكوليسترول دي بتسد هنا كده ويجي لها سبستراكشن. كنا بتقف على بعد 60 سم من الايليوسيكال فالف. اشمعنى؟ لان دي ادي حته في الجي اي تي. اشمعنى؟ لان الفيتيرن سايد ده كانت ماسكه هنا، فبتهيل وتسيب مكانها كونستريكشن. طيب الفيتيرن سايد ده النورمال فيت انها بتختفي. ايه الابنورمال فيتس؟ انها قد لا تختفي. لو لم تختفي هتفضل موجوده تعمل كونجينيتال فيكال فيشن. ده الواد بيجيب بورازمون سيروت كونجينيتال فيكال فيشن. منطق؟ اللي هي فيستولا ما بين السمول انتستن و الامبلايكس، اسمها كونجنتال فيجر فيش. او ساعات يحصل نون اوبليتريشن لبارت من بارت منها. ازاي؟ يعني ممكن لا يختفي البروكسيمال بارت، فدي تعمل ميكرز دايفرتيكولام. ميكرز دايفرتيكولام از دي تو نون اوبليتريشن اوف ذا بروكسيمال بارت اوف فيتيلو انتستاينال داكت. طب نيجي بعد كده، ممكن لا يختفي الميدل بار، يعمل سيست اسمه انتيرو سيستوم، اسمه انتيرو سيستوم، او ممكن لا يختفي الديستال بار، فبتعمل وات وي كول امبلايكال ادينوما. تلاقي زي الجرايوما كده في الصوره بيسموها امبلايكال ادينوما او راسبيري تيومر، هتبقى عامله زي الفراولايه بورم صغير كده وبنعمل له كيو سكيورتاج ولو رجع نعمل امبلايكتومي. لو جالك واحد بماس حمراء في الشره دي حاجه من اتنين، يا اما طفل صغير يا واحد كبير. لو طفل صغير دي بتبقى اسمها راس كلي تيومر، غالبا دي نط من ريتشر ريجستر بار اوف فيتيرن سنتر. لو واحد قدر يبقى ده سيستر جوزيف نيليون اوف مايو كلينك، وده ميتاستاتيك نيليون بيجي في الشره من البريست كانسر لديب بيسرا مالجنس اوف ذا ابدومن. ده اسمه امبليكال ادينوما او راس كلي تيومر، ورم كده عامل زي الفراولات. واحد يقول لي ايه دكتور ياسر ده في انومالي ثانيه؟ اه في انومالي واحده بس. بص بقى ان ساعات الفيتيرن سنتر ده لو قلنا بتختفي ساعات هي توبليترين، بس بدل ما تختفي تتحول لفايبروسكور. طب دي مشكلتها كبيره جدا، فايبروسكور ده في وسط البطن المصاريف بتروح جايه ملويه عليك تعمل فولبلاس. عشان كده بنقول دكتور ياسر لو خسرنا الانومالي بتاعتها في جمله ما ننساهاش عنك. دكتور يا ابني هنا محمود دكتور هنا ربيته يا ابني بذاكر في البيت، خليك هنا اسمع اسمع اسمع الكلام في البيت تذاكر. بص يبقى هي نمرز بتعمل سنه بتاعت ممكن توبليتريت تتحول الى فايبروسكور بيعمل فول بلاد او ده زوب اوبليتريت كله ولا حته منه كله تعمل كونجنتاتيكا فيسكا حته منه، ساعات حته الجوانيه حته الوسطانيه او الحته البرانيه، حته الجوانيه تعمل ميكل الوسطانيه انتيريو سيستم البرانيه راسبيري تيومر. يبقى يا اما تعمل فايبروسكوب يا اما تقفل ما تقفلش كله ولا حته منه حته منه حته اللي هو وحته الوسط والحته اللي بره. دي سكيما تنساها، تعمل فايبروسكوب يا اما تقفلش ما تقفلش كله ولا حته منه حته منه حته برانيه حته جوانيه والحته الوسطانيه. حته الجوانيه تعمل ايه؟ ميكل. حته الوسطانيه انتيريو سيستم، الحته البرانيه راسبيري تيومر. هو السؤال ايه اللي خلى زي كده بالظبط؟ ايه اللي خلى زي كده؟ تمام. في ناس قالت اهي اللي قالوا بتوع 4-5 هم ذاكروا المسالك غير واحد زيك انت ما ذاكرش المسالك يقول لي راجعها لي عشان ما ذاكرهاش ليه؟ اهو اللي قالوها 4-5 هم مذاكرين مسالك، قالوا زي اليوريكس. طبعا اكتر اثنين يجيبوا بعض في المنهج هو اليوريكس والفيتيرن سنتر. مش حتى بعد ما قلت مش فاكر ايه اليوريكس ده. كانت اخر حصه في المسالك كونجنتال انوماليز اليوريكس. انا اديتكم المسالك على مدار 3 اسابيع كل مره ساعه الا ربع. انا مش عارف بجد والله العظيم صدقوا بالله انا السنه دي اشتغلت معاكم ما يرضي الله شغل وحياه ربنا، اتقيت ربنا فيكم اقصى درجه، لكن انتم لا تتقوا الله في انفسكم. في انفسكم بقى. تبقى صح لا هي مجروره بالفي انفسكم. بجد اسهل من كده ايه؟ عشان خاطر عايزين تعرفوا دايما ايه؟ اقول لك الشيء بالضد يظهر. سألوا اي حد ياخد درس خير عني، بس انت بتدوها ازاي؟ بس وانت تعرف كده وان بيس يعني نخلص وان بيس حته كده قطع. لكن انا اعمل اكتر يعني قعدت ادد الناس يا جماعه ساعه الا ربع كده روح ورايا يعني قطع طف بدل ما انا طب المسائل حته ونص حصتين بقى وخلاص غير المسائل. لكن قعدت حته حته والله قعدت ادد زي الاطفال. طب اعمل ايه بس ناكل طيب؟ بجد انا مش عارف اعمل ايه؟ حطيت صبعي في البشره عملت فيشر وحطيت صباعي فيه، لو جوه في المصير يقول حطيت صبع العشره في الشقه. بجد لا لا مش عارف ستون بس ذاكروا دي بقى يا جماعه. الستون بتاع على مرتين، مره هيدروكيبروزس، مره تيومرز، مره تلاقي نص تيومر، مره التروما، مره الكونجيت. انا بعمل ايه تاني طيب؟ بجد اسهل من كده ايه؟ انت لله وانت لله. يلا بقى نقول انومالي ستيت يا كل يا ما تقفلش ما تقفلش كله ولا حته منه كله حته كله ولا حته برانيه جوليو. لما ترجع المسالك اسمها اليوريكس عباره عن ضغط ماسكه للايبكس تندر برضه للسرعه نفس الكلام بتقفل تحول لفايبروسكول سميديال امبريكال ليه او ما تقفلش كله ولا حته منه كله كونجينيتال يورينري. ولعلمك ساعات في الشفا يصير الاثنين مع بعض. عارفه بتيجي سيرتها تلاقيك شايف يقول لك انت صورتك عايز تجيب براز. لو مثلا بيكتر تيوريك طبعا انت واحد يوصل في الكراسه كونجنتال اكواير دايما كونجنتال بيتر ديتيرن ساندك ممكن اكواير زي ما انت بتقولي كانسر كول انفلتريت لامبلايكاس وفتح فيها مثلا بيريكوليك ابسس وفتح حصول الامبلايكاس فمين بوست اوبرتيف لا كذا سبب يقول لك طب ايه بقى ايه بيجيب امتى تقولوا البتاع ده الديتيرن ساندك بتاع يقول لك ما دام انت تجيب بول تقول لو بيتر تيوريكاس او برضه تيومر اوف ذا بلادر انفلتريتنج لامبلايكاس يعني دي اللي قال اللي بتفكر وتلاقي يسالك يقول لك ايه اليوريكاس؟ طب ايه اللي زي في الشاي دي؟ طب ايه كده؟ ها؟ الله ينور عليك. تعال بقى نركز على مين؟ مين اهم الفيل بتاع بقى؟ ها؟ هو الايه؟ هو البيكرز دايفرتيكولار. ايه البيكرز بقى؟ ده البيكرز ده عريس من عرسان الجراحه اكتب عليه مهمه قوي قوي قوي قوي. هم قوي مقاف هم قوي ها؟ قوي قوي قوي. تعالى بقى هتلاقي كل الكلام انا قلته السنه دي على فكره لكن نلمه كده مع بعض. بص يا رجاله اللهم صل على سيدنا محمد. الميكس دايفرتيكولم تعالى نقول ده بياخد نتيجه لذيذ قوي. الميكس دايفرتيكولم از اكونجينيتال ترو دايفرتيكولم اوف ذا تيرنال ايليم على بعد 60 سم من اليوسيكال فالف. It is due to non-obliteration of the proximal part of vitellar sinus duct بيكون هلوم ارجع attention للسره بالديستر فايبرس كورد بالمنظر ده. احلى جمله عليه بنسميه ذا ديزيز اوف تو. ليه بيسموه ذا ديزيز اوف تو؟ لانه بيقول لك ان هو بيبقى طول الميكلز حوالي 2 انش موجود على بعد 2 فيت من اليوسيكال فالف بتاع 20 فوت 30 سم فهو موجود على بعد حوالي 60 سم يعني اي ما يقرب من 2 فيت يقول لك هو طوله 2 انش موجود على بعد 2 فيت. ساعات في جواته تايب اوف الديلوتوبيك تيشوز جواته تايب اوف الجاستريك او البنكرياتيك ساعات في جاستريك تيشوز او بنكرياتيك وموجود في 2% من البشر وبيقول لك ان هو يعني اسيمتوماتيك في 98 وكومبليكيتد في 2 فقال لك يا اخي احنا بنيجي نسميه ديزيز اوف 2 يعني هو طوله 2 انش على بعد 2 فيت من اليوسيكال فالف بيجي في 2% من الناس ويكومبليكيت في 2% من 2% دولت وفي نفس الوقت ساعات بيبقى في جواه تو تايب تيشوز جاستريك وبنكرياتيك. هو ايه اشهر الكومبليكيشنز بتاعت الميكرز؟ طبعا اشهر كومبليكيشنز بتاع الميكرز على الاطلاق هو ان هو ساعات بيحصل له انفلاميشن فيعمل وات وي كول ميكرز دايفرتيكولايتس مش عايزين نضيع وقت بعض it is indistinguishable from acutable sites يعني we cannot differentiate it from الكيوتر انسايتس وانا فتحت كذا عيان ابندكس ويطلع في الاخر ميكلز فبين بتحصل كتير جدا ولا لوم عليك ابدا انك انت تشخص زي ده ابدا. ساعات بيعمل بليدنج بالريكتر بالذات لو كان جواه جاستريك ابسيليوم وجاستريك بيطلع اتش سي ال فيعمل السريشن في التيرم الايليوم في الحته اللي قصاد ده من بيبتيك السر وده بيخاف. المعلومه دي جبنا سيرتها قبل كده في البيبتيك السر جبنا سيرتها قلنا السايتس البيبتيك السر اما قلنا في الاسوفيجاس والستومك والديوتنم والجوجنم والايليوم وده ايه بيك سمول انتستن بعد جاستروجينوستومي او فيزورجال ايرسون سندروم او مع الميكر دايفرتيكولم لو في جاستريك بسيليوم. وعلى فكره لما بيكون عندنا عيل عنده بليدنج ات از ا فيري كومن كوز اوف بليدنج بالريكتر في تشيلدرن لما يكون جاي لنا عيل عنده بليدنج بالريكتر وشكيت قلت ليكون الواد ده ميكلز هو اللي عمل السريشن والالسر ده بينزل بنعمل له حاجه انفستيجيشن لطيف قوي لو شكيت. ما دي بقى الفرق بين الدكتور شاطر والدكتور نص كوم. انا وصيتي ليك عشان لما تخرج قلت لك ايه؟ تقول يا سيدي ده راجل احترمني وكان راجل محترم وعلمني طب مش اداني بس درس. ارجوك اي عيل عنده بليدنج بالريكتم كونسيدر ميكس دايفرتيكولم از فيرست خد جملتي دي من اخوك ياسر ليك. In any case of bleeding peripheral in the pediatrics, consider Meckel's diverticulum as the first possibility. أو بلاش تقول زي one of the common possibilities that may occur. ساعتها على فكرة لو عملت أنت تكنيشن سكان هتلاقي بيبان الجاستريك بيسيليا بيشرب التكنيشن. فاهمين قصدي؟ هتلاقي باين منور جواه بس المشكلة إنك تشك فيه الأول. فاهمين قصدي إزاي؟ ممكن برضه الميكلز على فكرة يا جماعة ينزل جوه هيرنيا ساعات لما نزل جوه هيرنيا سميناها ايه؟ رجعنا الهيرنيا ها؟ اسمها الكتروس هيرنيا الله ينور عليك اسمها ليترز. ساعات الديستال فايبرس كور ده بيعمل بولبرس انتستين كده ويعمل سب ستراكشر، هو ساعات نفسه بيتقلب جوه الانتستين ويسيبها بيسموها انت سبسبشن. فهو له كومبليكيشنز كتير اشار على الاطلاق. والموست كومن هو بليدنج بالريكتم. على فكره بليدنج بالريكتم هو اشهر كومبليكيشن بتاعت الميكرز. في بعض الكتب يقول لك ايه لو انا سالتك سؤال ام سي كيو ايه الموست كومن كومبليكيشن اوف ميكرز، طبعا هو بليدنج بالريكتم. في بعض الكتب كاتبه يقول لك الموست كومن كومبليكيشن ان تشيلدرن بليدنج بالريكتم اند ان ادلتس دايفيرتيكولايتس وسب ستراكشر. يقول لك في الادلت بيعمل دايفيرتيكولايتس وسب ستراكشر، في العيال الصغيره يعمل بليدنج بالريكتم. في كتب كاتبه كده يعني، قريت المرجع الامريكاني كاتب كده بالظبط، فاهمين قصدي ازاي؟ فهو لكن الكومبليكيشن بتاعته بيسمونها بليدنج بالريكتم، بيعمل دايفيرتيكولايتس، بيعمل سبستراكشن عن طريق ان هو يخش جوه الهرنيا واسمولتري هرنيا، او يتقلب يعمل انسسبشن، او يحصل بولبرس على الديستال فايبرس كور. علاج الميكنس زي ما بتكلم طبعا ماتش كومبليكيتد، علاجه از ريسكشن. بتيجي نفتح عليه دي على فكره له سيبريت ارت بيطلع من السويم ميزنتري اسمه الفيتيلاين ارت، حاجه اسمها الفيتيلاين ارت بينزل بنربطه بنعمل ريسكشن استموت الحته دي. ده الريسكشن بتاع وانس كومبليكيت. لو سالته بقى سؤال بالسيف في جانب شبهه في لجنه الاوبرتيف ده الابندسكتو بيجي لك عيان انت شخص ان هو زايدك، حلو الكلام؟ شخصه زايدك، جيت فتحته لقيت الزايده نورمال وعنده انفليمد بيكرز، تعمل ايه؟ العيان صح كده الاجابه الجميله، نشيل الاثنين، ها؟ نشيل الاثنين، لازم طالما فتحت شيء زي ده حتى لو نورمال. طب نيجي للسؤال الثاني ده الاصعب. ده السؤال الصعب. انت جالك واحد شخصت ان هو زايده، طلع فعلا زايده وعنده فيتامين سايتس. وفتحت لقيتك فيتامين سايتس. ولقيت نون كومبليكيتد ميكلز. انت بتدعبس في الهيليوم كده، لقيت عنده ميكلز لكن مفيش اي حاجه خالص. ريسكت ولا تليف؟ ريسكت؟ ليف؟ ليف؟ ليف؟ ولا ريسكت؟ مين فرايد ونشيله احتياط؟ ولا بلد ما يلفيه؟ واحد يستلم ما نشيله بلد ما يلفيه؟ اقول لكم رد العلماء، والناس قال لك ايه؟ نسيبه. يبقى الناس قال لك ايه؟ نشيله. ناس قال لك نسيبه، في ناس قال لك ايه؟ نشيبه. ليه؟ نشيله ونسيبه ولا ايه؟ نشيبه. يا ابني نشيله ولا نسيبه؟ ولا بس هنسيبه هلأ؟ رد العلماء دايما بيبقى اعمق. بص بقول لكم ردهم، انا نفسي علماء دول صيح صيحه. بجد انا بعجب بيهم قوي يعني، ساعات الواحد بيجي في دماغه رد منطق، انا برضه ياما جه في دماغي ردود كده زيه اشيل السيب اخد قرار. لا العلماء يروحوا حاطين شروط للشيل وشروط للسيب، فاهمين؟ فتلاقي تقول ايه العالم الكلب دول دماغهم برضه صافيه. يقول لك ايه؟ بص انا هرسم لكم رسمتين. يقول لك احيانا نسيبه، بص الرسمه، واحيانا نشيله. يا ولاد الحراميه بص دماغهم دي ملهاش حل زيكم كده. شوف شوف العلماء، بص هسيب العلماء في صوره جميله، بصوا الناحيه الثانيه. شوف العلماء في صوره جليه واضحه محدده. تلاقي العالم من دول قاعد. صباح الفل يا ابو حميد. يا صباح الورد والفل والياسمين. ده صح على فكره. اسمها الياسمين، نوت الياسمين. ها؟ تضحك اصلا. ها؟ اسمها الياسمين، نوت الياسمين. ها؟ اسعى. فهمتوها؟ حد تفهمته يبقى لازم. ما فهمناش حاجة أبدا. ها؟ قال لك لو الميكلز دايفرتيكولا بص وايد بيس ايه وتشيله ليه؟ دي حته دايركت من الانتست ملهاش اي قيمه مطلقه اوتوستراكشن. امتى تشيله؟ لو لايبل الكومبليكيشن لقيت جواه حتت مثلا انديوريتد، او لقيت الاورفيس بتاعه ضيق، ده يتسد بسهوله بيبقى فيتيكولايتس، او لقيت واحد الديوريتيك جاستريك وبنكرياتيك، لكن لو جميل كده ومش ديوريتيك وايت. لكن برضه لا، بص بص العلماء يقول لك ايه، ده بيتر انك انت تسيبه. ليه؟ هتقول طب ايه الريسك لما اشيل؟ انا عايز برضه اقنعك، ممكن اللي هو امريكا عايزين يشيلوه. تمام، اقنعه برضه، لازم اقنعه. قلت يا باشا يعني برضه انا نزلت عايزك تتكلم دماغ اكتر. ايه يا انت وانا ليه؟ هو برضه هيبقى ليست انسنس كومبليكيشن، لكن ستيل ممكن يلتحق، ممكن ولا ممكن. لكن احنا بنحسب يا خايبين كوست بنفيت الفوائد ايه؟ هو انت فاكر بتعمل له ريسكشن انستموز، مش هيسيب السنه السوشيال لايف. السوشيال لايف ده اللي هو البنت مورتاليتي، يعني خدت البيشن سنه ريسكشن، قرار ريسكشن ده قرار كبير ممكن يقول حياه العيال فعليا ماتوا نتيجه ريسكشن. مش ممكن يحصل يعني، اما اعمل ريسكشن انديكيتد بيرد لا ماشي، باخد جراحه ريسك اوكي، عملت دي مش فوز في عالم الدخل، يعني ممكن عيل يموت من بنت، فيموت من اي يعني في مرتلتي عايز بقى مرتلتي من بنت، يعني اي عين دخل في عيل مات عندنا من زوايا. انا شفت قدامي شاب عريس كان 27 سنه فرقه بعد اسبوع، كان الواد ده انا دمعت عليه، اقسم بالله العظيم انا دموعي نزلت جد من كتر ما انا متعاطف. جاي واد عنده زي شاب كده بتقعد معاه باسكولار، عنده البايسبس دي كده، وحيد ابوه وامه، وجوازه بعد اسبوع، عنده ايه؟ زايده ولا شخص؟ قال فعلا حلو زايده، دخل اتبنى، جاب حاجه اسمها لجنه تهيبر سيرميا فيروسيا، دي حاجه سنسيفتي، علاجها دواء اسمه دانترولين، ما كانش موجود في اوضه العمليات، مات. العام اللي بيديله هلوسين يحطوا بس يعني 37 39 40 فتره من 42 43 45 يحطوا يجيله برينك اوجليشن اند ديث. لو مفيش عندك دانترولين هيموت العيان وطلع عصب ومات. ما فتحناهوش. شاب سيم دخلوا يطلع ناس خلوا يقول له ايه؟ خلود فنون وطلع عصب. مش ساعتها هتخرج تاخد كل اهل العيان وده لا يبقى مش حاجه بسيطه ازاي تعملها وفرح زي ما هو كنا بنتكلم عم بيقولوا هنأجل الفرح تقول تأجله ايه؟ فرح زي ما هو ده اسبوع ثلاث ايام وزياده كتير فرحه زي ما هو يا باشا هيعرف فرح وبتاع تبقى كويس قوي. فدخول اوضه عمليات ده مخيف ولا انا غلطان؟ ما بالك بقى ريسكشن ريسكشن انتشن سوشيال لايف سوشيال لايف ده من بيت المنتدى بتاع ده اصلا النكت ده بيرتكب الكومبليكيشن 98% والنوت كومبليكيشن. طب لما يكون وايت بيس كده تمام يبقى الانسنس اوف كومبليكيشن مثلا بص بص بوينت او او او 1% اسمعني بس ده. طب لو انت عملت له تسنى ريسكشن المورتاليتي ريت في التسنى ريسكشن حوالي 2% هتفهم حاجه؟ هتفهم حاجه؟ يبقى هنا ده الكومبليكيتد ده الانسنس كومبليكيشن فيه مورتاليتي ريت بعد تسنى ريسكشن بس عدل 2%. تعمل ايه تسنى ريسكشن نون انديكيتد؟ فهمت قصدي؟ ده الكلام الجميل، العلماء بس ما عندهمش عواطف، مفيش عندهم احتياطي، بيحسب كوست بنفيت، عملت يحصل ايه؟ ما عملتش يحصل ايه؟ العيان ممكن يموت يحصل كده، اصحى، هات شوية. أي سؤال؟ تمام، هو ده البيكلز دايبر تشيكولار. إن شاء الله بكرة معاك أنت. ساعة اتنين. خلاص؟ بكره معاك الساعة 2. كفاية كده على ال برضه كل التشطيب جاي دي، جاي دي خلصت، التشطيب دي كلها بواقي، يعني بكره مثلا هكلمكم على ال ها؟ ايوه هاي الابسس، وحاجات خدوها برضه ايش اسمه؟ حبيبك ابسس يبقى دوما ها؟ قصدي في جرايد في الكورونا خدتوهم عاصمة ولا لا؟ نعم؟ اخر سنه كده ايه؟ واحنا ماشيين كده وانتم مروعين؟ ها؟ ها شوف وقت الله اتشرح بيرد الله ورسوله. انا اثق فيها اكتر من النصابين دول. شكلها كده اثق فيها بس يا انت وهو على النصابين نايم. انا واحد الدكتور اسامه قال له بيقفل الباب. باب السنه يعني باب البطن ها؟ هو اخر السنه اخر حصه رافعين الباب رافعين اخر السنه الباب.